فاعلموا أن تقوى الله تعالى هي الزاد الأعظم والطريق الأكرم، وهي المنهج الأقوم والسبيل الأسلم. والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا والله، وأخلصوا لله تعالى نياتكم تفلحوا، واذكروا الله ذكرًا كثيرًا تسعدوا، واستبقوا الخيرات تربحوا. ثم اعلموا عباد الله أن حياتنا مراحل، ونحن في هذه الدنيا ما بين مستعد للرحيل أو راحل، فالليل والنهار يتعاقبان فينا لا يفتران، فما منا إلا حي أدركته منيته فووري بالتراب، أو صغير بلغ سن الشباب، أو شيخ امتدت به الحياة حتى شاب، ومن ورائهم جميعا نقاش وحساب. إي نعم أيها المسلمون، إن في اختلاف الليل والنهار لعبرة، وفي توالي الأيام وتصرم الأعمار لتذكرة. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكل يوم يمضي وينقضي عباد الله، فإنما هو نقص من الأعمار ودنو من الآجال. والعجب والله إخوة الإيمان، كل العجب ممن يفرح بمرور هذه الأيام ويعجبه سرعة انقضائها، لينال زيادة في راتب، أو يرتقي درجة في وظيفة، أو غير ذلك من أمور الدنيا، وما تنبه أنه بقدر ذلك يقترب من مصيره ويدنو من أجله. فسبحان الله، ما أسرع هذا الزمان، وما أسرع مضي هذه الأيام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى في نصف القرن التاسع للهجرة، يقول في شرح هذا الحديث: فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. فلا إله إلا الله. يقول ابن حجر هذا الكلام في عصره في القرن التاسع للهجرة، فماذا عسانا أن نقول عباد الله في مثل زماننا هذا من سرعة الزمان؟ ألا ترون أيها الأحبة في الله، ألا ترون هذا التسارع العجيب في أيامنا وشهورنا، بل وفي أعوامنا؟ والله ما إن نستيقظ من نومنا في أول النهار حتى ندخل في معترك المعاش وتدور بنا دوامة الحياة، وفجأة وإذا نحن قد أنهكنا التعب على فروشنا قد انتهى اليوم، ثم نبحث عن الراحة لنبدأ يوماً جديداً بنشاط. وهكذا دواليك لا تفكير ولا اعتبار، كيف بدأ هذا اليوم وكيف انتهى، وبما قدمنا فيه وكيف انقضى، وهل سيعود ذلك اليوم؟ أسئلة كثيرة نفر منها ونصد عنها، فإلى متى؟ إلى متى عباد الله؟ أليست هذه الأيام من أعمارنا؟ كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ألم نتدبر قول خالقنا عز وجل حين قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فأصحاب العقول والأحلام يتفكرون في مرور الشهور والأيام، ويعلمون أنها تقربهم من الختام، فيملؤونها بخير الأعمال والكلام. تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. أراك تحب عرسا ذات مال، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في قطيط، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. فكم ذا أنت مخدوع، وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. نعم أيها المسلم، نعم أخي في الله، انظر إلى الأسابيع وتفكر معي، ما إن يبدأ الأسبوع حتى نصل إلى نهايته، سبحان الله، ما أن ينزل خطيب الجمعة حتى يصعد مرة أخرى. أسابيع تسير سيرا حثيثا لا هوادة فيه، فهل من وقفة لنسأل أنفسنا إخوة الإيمان، في خضم تسارع عجلة الزمان، ماذا قدمنا لأنفسنا في حياتنا؟ وقفة أمرنا الله عز وجل بها في كتابه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آية تستحق منا التدبر والتأمل طويلا، لنكون يومئذ خيرا مستقرا وأحسن مقيلا. أجل عباد الله أجل، وإذا ما تأملنا سرعة مرور الشهور فعجبا والله من الأعاجيب. فيبدأ شهر رمضان ولا نشعر إلا ونحن في عشر ذي الحجة، ثم إذا نحن نصوم عاشوراء، ثم يهنئ بعضنا بعضا بقدوم شهر رمضان الآخر، وهكذا الأزمنة تتوالى والأعمار تتعالى والأيام تجري، الأيام تجري جري ريح سليمان عليه السلام العاصفة، غدوها شهر ورواحها شهر، يخسر فيها الخاسرون والله، ويربح فيها أهل الصبر المفلحون والله. وصدق الله عز وجل إذ قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أما السنون أيها الأحباب، إذا ما حدثتكم عن السنين فيا حسرة على السنين، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكأننا فيها على سفينة تدفعها الرياح دفعا، وتسفع رؤوسنا فيها شمس الغفلة سفعا، من سقط منها بكيناه ساعة ثم نسيناه، ومن بقي فيها انشغلنا عنه وتركناه. هكذا الدنيا، يحملنا النهار إلى الليل ويعيدنا الليل إلى النهار، هكذا في عجلة متسارعة جدا لا تنتظر الشمس فيها أحدا، وتمضي السنون. وإلا فقولوا لي عباد الله، بماذا أودعنا عامنا الماضي؟ كم من ميت لنا دفناه، وكم من حبيب لنا فارقناه، وكم من صديق نسيناه، وكم من قريب انشغلنا عنه وتركناه. ما هو سبب الغفلة؟ ما هو سبب هذه الغفلة العجيبة؟ واقع الكثيرين منا يحكي لنا الجواب عباد الله. إنها الدنيا، الدنيا التي قد عشعشت في القلوب، الدنيا التي نصبت رايات الغفلة، فحديثنا فيها كم نربح وكيف نجمع. إن كان شيء للدنيا بادرنا إليه مبكرين وأقمنا على بابه فرحين، وإن كان شيء للآخرة فالله المستعان على ما تصفون. لا تفكير في الآخرة ولا اعتبار، ولا اعتبار فيما يمضي من أيامنا والأعمار، إنما انشغال بهذه الدنيا وبهذه الدار. عجيبة والله هذه الدنيا، تمر فيها أيام السعادة كأنها ساعات، وتزحف فيها ساعات الحزن كأنها سنوات، تذهب السعادة بجمالها وترحل الهموم بجبالها، وتبقى الذكريات بأطلالها. يموت الميت فنبكي، يموت الميت فنبكي، ويولد المولود فنفرح، ويمرض المريض فنحزن، ويعافى المبتلى فنسعد. نغيب عن بعض أصدقائنا في هذه الدنيا، نقيب عن بعض أصحابنا في هذه الدنيا، ثم نراهم في مكان بعد ذلك، فإذا قد ظهر على رؤوسهم ووجوههم آثار الزمان، نلتقي ثم نفترق ونحن لا نعلم هل سنلتقي مرة أخرى في هذه الدنيا أم لا. وهكذا حياة مليئة بالمشاعر المختلفة، ونحن مع ذلك لا نريد سماع الأخبار الحزينة ولا فقد أصحاب المكانة الثمينة، ونحن نعلم أننا لو عمرنا في هذه الدنيا أعماراً طويلة فسيتركنا الأحباب وينتقلون، ويفارقنا الأصحاب ويذهبون، ويذهب الآباء والأمهات، ولن يبقى منهم إلا جميل الذكريات. مرت سنون بالسعود وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. إي أجل يا عبد الله، الحياة قصيرة، قصيرة جدا. ألم تجلس يوما من الأيام في مكان عام، أو في مجلس، أو في مسجد، أو في مصلحة حكومية، ثم تحدثت مع أحدهم ساعة من زمان، فسمعت أخباره وسمع أخبارك، وتعرفت عليه وتعرف عليك، ثم افترقتما؟ ألم يمر بك هذا الموقف؟ فوالله الذي لا إله غيره إنما الدنيا مثل هذا، والله الدنيا مثل هذا مهما طالت، كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا فيها إلا ساعة من النهار، إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. بل اسأل من بلغ الستين أو السبعين، سألهم كيف مرت السنون والدهور، وكيف تقطعت الشهور. وإلا أقول لك دعهم، واسمع لمن عاشوا أطول منا عمراً كيف يجيبون ربهم عز وجل في الأمم السابقة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون. فاللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإننا نخاف مع تسابق الساعات وقلة البركة في الأوقات، وحرصنا على تحصيل أكبر قدر من الثروات لتأمين مستقبل البنين والبنات، أن يصدق علينا قول ربنا عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالحذر الحذر عباد الله، علينا أن ننتبه من الغفلة التي نحن فيها، وأن نعلم أنه لا ينفع مع تسارع هذا الزمان وفي ظل تتابع الأفراح والأحزان إلا الإيمان بقضاء الله عز وجل والتسليم لأقداره، وأن نعلم حقيقة الدنيا التي صورها لنا خالقها عز وجل بقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم اعلموا أيها المسلمون أن في تقلب الليل والنهار عبرة وأي عبرة، نهار يكر وليل يمر، أيام تطوى وأعمار تفنى، شباب ينقضي وحياة تنتهي، قوة تزول وصحة تحول، أحباب يمضون وأقارب يدرجون، غني يفتقر وصحيح يسقم، عزيز يذل ورفيع ينحط، دول تسقط ورؤوس تخضع. فيا لها من أحوال متغيرة وأوضاع متغايرة تدل والله على العبرة وتبعث في النفوس العظة. فإذا كان الأمر كذلك أيها الأحباب في هذه الدنيا، فما بال الأوقات تضيع في السعي وراء اللذات والشهوات؟ ولم تزداد الأعمار وتنقص الآجال ونحن مقيمون على الغفلات وعلى ما يشتد تنافسنا فيما يفنى ولا يبقى؟ ولما لا ننهى النفوس عن الهوى لنرث جنة المأوى؟ معاشر المسلمين، معاشر المستمعين، حقيقة واقعة وقول صادق والله، لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتخبرن بما كنتم تعملون. فجنة للمطيعين ونار تلظى للعاصين. أفمن يلقى في النار خير؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. لذا فاعلموا عباد الله، اعلموا أن من علم أنه لن يجزى بغير عمله ولن ينفعه غير ما قدم لنفسه وأنه ميت طال الزمان أو قصر، فليس له والله إلا أن يجد ويجتهد وأن يحرص بما ينفعه ولا يعجز. فنحتاج عباد الله أن نملأ وقتنا الحالي بما ينفع، نحتاج أن نملأ وقتنا الحالي بما ينفع، ولا نجعل حزن الماضي يفترسنا ولا هم المستقبل يأسرنا. فمن عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت هات. هذا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. إن كان هذا الخطاب قد وجه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن أيها الأحباب؟ لذا فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال من قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين المحسنين في هذه الدنيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.